أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا كان الاجتهاد مخالفا للنص هل نرد هذا الاجتهاد ونلتمس لصاحبه العذر أم نقول أنه بدعة؟ أولا من الأمور المعروفة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، وليس لأحد الخيار أن يأتي النص فمن يقول لا أنا بجتهد قد أرى ما لا يدل عليه النص، إذا فعل ذلك فعمله مردود عليه وغير معتبر. كلمة الاجتهاد مع النص هذه أمور مشتهرة عند أهل العلم. الإنسان إذا كان لا يعرف يسأل من يظن أنهم يعرفون، لكن ينبغي أيضا أن يحرص إذا أردنا أن يسأل من يحسن به الظن في الدين. يقول العلماء كعبد الله بن مبارك وطبقته رحمة الله عليهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواحد أراد يستفتي أحد يحرص أن يسأل الشخص الذي يجزم أنه يتورع أن يقول على الله بغير علم، أو أن ينسب إلى رسول الله ما لم يقل، أو أن يدعي فهم شيء وهو لم يفهمه.